جاف، عنده تمر جاف وهو يريد أن يأكل رطب مع الناس، طاح التمر وهو ما عنده دراهم، إلا أن عنده باقي تمر من العام الماضي، هل ينحرم أنه يأكل مع الناس من الرطب؟ الشارع رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خرصا بقدر 5 أوسق فأقل، لأجل دفع الضرر عنه، دفع الضرر عنه. الناس يأكلون رطب وهو يأكل شيء جاف عقب العام ولا عنده دراهم وده يتفكه مع الناس. الشارع الحكيم رخص له في أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف، هذا في الأصل لا يجوز، هذا في الأصل لا يجوز، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم التساوي، لكن رخص في العرايا فقط في هذه الصورة فقط، واستثنيت من بيع الرطب بالتمر، استثنيت هذه الصورة لأجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون إلى الرطب ولا عندهم دراهم يشرون وعندهم تمر جاف، يأخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرص، بالخرص. هذا في الأصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي، لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لأجل حاجة الناس. نعم. فإذا اشترى عرية من هذا النوع يبي يأكلها لكن تركها حتى جفت، تركها حتى جفت، انفسخ البيع لأنه ما صار ما استعملها وقت الحاجة، فتعود إلى الأصل، الأصل المنع، وهو تبين أنه ما هو محتاج، فتعود إلى الأصل وهو المانع ويبطل البيع. نعم. أو عرية فأتمرت، أتمرت يعني جفت، نعم بطل، صارت تمرا، أتمرت يعني صارت تمرا بدل ما هي رطب. تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ ها؟ الرطب هو الشيء الرطب الجديد، وأما التمر فهو الجاف القديم. نعم. أو عرية، كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات. شوف تمرات، وش الفرق بينهن؟ رطبات يعني تمر جديد طري، فإن لم يكن فتمرات يعني شيء جاف عقب العام. نعم. أو عرية فأتمرت بطل والكل للبائع، بطل البيع لأنه اختلط مال البائع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها، فيعود إلى الأصل وهو أنه للبائع، ويدفع الإنسان البائع آخذ من المشتري الثمن يرد عليه ما أخذ منه ويرجع إليه ماله. نعم. بطل والكل للبائع، الكل للبائع في هذه الصور كلها. نعم. وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقا، يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه إلى الجداد. نعم. جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وبشرط التبقية إلى الجداد، يعني سواء شرط أنه يبقى إلى الجداد أو سكت يبقى إلى الجداد ولا حرج في ذلك. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذال. أي نعم. ويلزم البائع سقيه، يلزم البائع سقيه إذا اشترى ثمر نخلك بعد ما بدأ صلاحه، يسمونه العوام طاح اللون، إذا طاح اللون جاز البيع، وقال المشتري على أبيه يبقى إلى ما الجداد، يقول نعم لا بأس، أو سكت ما قال شيء يبقى إلى الجداد، وعلى البائع سقيه لأنه من تمام تسليم المبيع، لأن هذا من تمام تسليم المبيع، لأن البائع يلزمه تسليم المبيع، وهذا